لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وبلغ بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقده المصنف لعبادة عظيمة، وهي من أجل الطاعات، وهي من محركات القلوب، ألا وهي عبادة الخوف، ألا وهي عبادة الخوف. والخوف انفعال يحصل في النفس من جراء توقع مرهوب، ونرى بأن المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن المحبة أردف الكلام بالكلام عن الخوف. وقد سبق أن قلنا بأن محركات القلوب ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. وهنا كما ذكرت تكلم عن الخوف بعد أن تكلم عن المحبة، وذلك لمناسبة بينهما، وهو أن المحبة تدفع إلى الامتثال، المحبة تدفع إلى الامتثال أي امتثال المأمور، وأما الخوف فإنه يدفع إلى اجتناب المحظور، يدفع إلى اجتناب المحظور. وهذا هو السبب الذي جعل المصنف يعني يردف باب المحبة بباب الخوف، بباب الخوف. والعلماء تكلموا عن أقسام الخوف، وفائدة هذا التقسيم أن لا يقع الخلط في الأحكام، فنقول بأن الخوف عبادة ينبغي أن تصرف لله، هي عبادة قلبية ينبغي أن تصرف لله، والذي صرفها لغير الله فهو مشرك، فهو مشرك، لأنه صرف عبادة، صرف عبادة يستحقها رب العالمين صرفها لغير الله. لكن لو ذكرنا مثلا فقلنا بأن هناك نوع من الخوف، وهو نوع، وهو خوف مثلا الخوف الطبيعي ينبغي أن لا يلحق بالحكم العام، ينبغي أن لا يلحق بالحكم العام، فنقول بأن الخوف الطبيعي حرام وشرك. إذن قلت فائدة التقسيم، تقسيم يعني الأحكام، فائدتها وهو عدم يعني الوقوع في الخلط. فلذلك العلماء قسموا الخوف إلى أقسام: عندنا خوف السر، وعندنا الخوف الطبيعي، وعندنا الخوف المحرم، وعندنا الخوف المذموم، وعندنا الخوف المذموم. فخوف السر ما هو؟ هو خوف العبادة والتأله، خوف العبادة والتأله، أي أن الإنسان يخاف هذا، يخاف غيره تعبدا، تعبدا، وهذا يظهر جليا في عباد القبور والأوتان، يظهر عندهم خوف السر بصورته الواضحة. فربما تقول له يعني احلف بالله على أنك لم تفعل هذا الأمر فيحلف، لكن تقول له احلف بفلان على أنك لم تفعل فلا يستطيع، لأنه يخافه، هذا هو ما يسمى باش بخوف السر، وهذا لا يكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. وعندنا النوع الثاني وهو الخوف، ايش قلنا؟ الخوف الطبيعي، الخوف الذي انعقدت أسبابه، انعقدت أسبابه، فهذا لا يلام صاحبه، كما قال الحق جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب، قال ربي إن قال إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون. إذن فهذا يسمى خوف طبيعي، فإذا انعقدت أسباب الخوف فلا يلام صاحبه، بخلاف الخوف المذموم. الخوف المذموم وهو الذي لم تنعقد أسبابه، فمثلا رجل يرى شجرة تهتز فيخاف، فيخاف، إذن سيتسمى ماذا؟ جبن. هذا خوف مذموم، لأن هذا الخوف ليس له سبب، ليس له سبب. كي تنقول احنا فيخافاش من خياله، تخاف غير من خياله. أما إذا انعقدت أسبابه، رأى كلبا أو أسدا فخاف، فهذا يسمى خوفا، يسمى خوف طبيعي. وعندنا النوع الرابع وهو المحرم، وهو الخوف من، يخاف شخص مثلا من آخر، فيترتب على هذا الخوف أنه يترك واجبا أو يفعل محرما، يترك واجبا أو يفعل محرما، كأن يكون مثلا في شركة أو في عمل، فيرغمه صاحب العمل على أن يرتكب محرما غشا، فيرتكبه خوفا منه، أو أن يرغمه على ترك واجب، كأن يقول له مثلا: ليس عندنا صلاة وليس عندنا جمعة، فيوافقه فلا يصلي الصلاة لوقتها ولا يصلي الجمعة، فهذا خوف لكنه حرام، لكنه حرام عليه، لأن هذا الخوف تسبب في تركه لواجب أو فعله لمحظور. طيب، الخوف الذي هو من قبيل الشرك يصدق على جميع هذه الأقسام أم يصدق على بعض منها؟ لا يصدق إلا على خوف السر. إذا قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما أداة حصر. إنما ذلكم الشيطان، والحصر قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مقيدا، قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مقيدا. الحصر المطلق كقولك إنما الأعمال بالنيات، فهذا حصر مطلق، لكل عمل نيته، لا عمل يخرج عن نية، فإما أن تكون نيته صالحة أو فاسدة، ما كانش واحد يدير شي عمل إلا بنية، إلا الأحمق الذي رفع التكليف عنه. إذن سيتسمى هذا حصر مطلق، وقد يكون الحصر مقيدا، إنما أنت نذير. هنا الحصر ليس مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه، من وظيفته، النذارة والبشارة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. طيب، الحياة ما فيها إلا هذه المذكورات؟ فيها أيضا أشياء أخرى من يستغلها في طاعة الله، في الصدقات، في الخير. إذا شئت ماذا حصراش؟ مقيد. إذن فالحصر قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مقيدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. خوف، هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعولين، فينا المفعول الأول فينا المفعول الثاني. يخوف أولياءه. يلفع الأول يخوف أولياء، المفعول الأول محذوف، المفعول الأول محذوف. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه. إذن فالمفعول الأول محذوف. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، فقد يسقط المفعول الأول كما مر معنا وقد يسقط الثاني. يسقط الثاني مثلاش، ولقد نزلت، أش قال الشاعر؟ ولقد نزلت، ولقد نزلت فلا تظني غيره أش مني بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزلت فلا تظني غيره واقعا، فلا تظني غيره واقعا. تحذفهاش المفعول الثاني، وقد يحذف الأول كقول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، فينا والمفعول للسق. لا يحسبون بخلهم هو خيرا لهم، لا يحسبون بخلهم هو خيرا لهم. إذن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. من هم أولياء الشيطان؟ الذين يعملون بالباطل ويزينونه ويتصرفون بالفحشاء وبالمنكر، فهؤلاء هم أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثم قال الحق جل وعلا فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، قال وخافوني، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن مقتضى الإيمان الكامل أن لا يخاف العبد إلا الله، لأنه جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور، فهو الذي يضر وهو الذي ينفع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن وظيفة الشيطان ما هي؟ أنه يوسوس، أنه يوسوس ويخوف العباد ليصل إلى أمر، ليصل إلى أمر، وهو أن العباد يخافون من أولياء الشيطان، وبالتالي يتركون واجباتهم بل ويتركون أحيانا دينهم. وهذا هو الذي وقع الآن، وقع الآن. المسلمون ما تشبعوا بهذا المعتقد الصحيح وهو الخوف من الله وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما هناك خوف واضح، خوف واضح وبين. إذن ثم قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما كذلك أداة حصر. إنما يعمر، والعمارة نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة المساجد نوعان، إما أن تكون حسية وذلك ببنائها، وهذا فيه أجر وفضل كبير، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ذاك العشتاء الحمامة بمعنى أنه سام بيجورة، ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. هذه تسمى عمارات حسية. كذلك من العمارة الحسية تنظيف المساجد، تنظيف المساجد، كذلك هذه من العمارة الحسية، يعني تتعمرها بشي حاجة اللي هي باينة واضحة، تطيبها، إزالة الأقذار عنها وما إلى ذلك. والمقصود بالعمارة هنا العمارة المعنوية، أي عمارة المساجد بالقرآن وبالصلاة وبالذكر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولاحظوا هنا قال مساجد الله، أضيفت المساجد إلى الله إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. وهل يجوز أن نقول أن نضيف المساجد لغير الله؟ وهل يجوز أن نضيف المساجد لغير الله كأن نقول مسجد فلان، مثلا مسجد الحاج عمر، ها؟ مسجد قباء؟ يجوز من باب التعريف، من باب التعريف لا التمليك، لا من باب التعريف لا التمليك، لأن المساجد هي ملك لمن؟ لله. ومن أظلم ممن منع مساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والذي يدل على أن المساجد هي ملك لله قول الحق جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد جميع المساجد هي لله. إذن فإذا أضيفت لغير الله كان معنى الإضافة التعريف، تنعرفه مسجد الحاج عمر معناه باش نعرفه لا أقل ولا أكثر. وأما حقيقة لمن المساجد حقيقة من يملكها؟ لا أحد يملكها إلا هو. إنما يعمر مساجد الله أي بالصلاة والذكر والقراءة القرآن من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن الذين يعمرون مساجد الله بهذه الطاعات تكون عمارتهم معتبرة إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أما الذي يعمرها من غير إيمان بالله ولا باليوم الآخر فهذه عمارة جوفاء، عمارة جوفاء. قال وآتى الزكاة، آتى بمعنى أعطى، وهي تتعدى لمفعولين، آتيت الزكاة مستحقيها، لابد مفعولات تتعدى المفعولين، وهنا حذف المفعول الثاني. وآتى الزكاة أي مستحقيها، مستحقيها. إذن فهنا جاز سقوط المفعول الثاني لأنه واضح، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. قال ولم يخش إلا الله، قال ولم يخش إلا الله، فهذه العبارة فيها طريقة حصر. قال ولم يخش إلا الله، إذن إنما يعمر مساجد الله من؟ الذين من صفاتهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله. لكن هنا نقول هو يتكلم عن ماذا؟ الباب معقود لمسألة الخوف، وقال هنا الخشية. إذن فما مناسبة الخشية للخوف؟ الخشية نوع من الخوف، إذ الخشية معناها خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقرون بعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فالخشية نوع من الخوف، ولذلك أتى بها من باب الاستشهاد. والخوف قد يصدر من العالم وقد يصدر من الجاهل، خوف الله قد يكون من العالم وقد يكون من الجاهل، أما الخشية فلا تكون إلا من العالم، ولذلك هي مرتبة أخص. إذن الخشية هي خوف مقرون بعلم. ولم يخش إلا الله معنى أنه لا يخاف أحدا إلا الله. ثم قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى، عسى تنجبها لاش للترجي، للترجي أي نأمل ونرجو، وعسى إذا كانت من الله فهي واجبة، وعسى إذا كانت من الله فهي واجب، معنى الناس المعنى يتحقق لا محالة. قالوا إلا في موطنين، إلا في موطنين، الموطن الأول في قوله تعالى عسى ربكم، في اليهود عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى. إذا قلنا هنا معنى أنهم سيكونون من المهتدين، سيكونوا مهتدين. لكن لماذا قال عسى؟ لماذا لم يأتي بعبارة تفيد التحقيق؟ قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، غير إحنا مثل نجيب العسى تنقول أنها واجبة الوقوع. لماذا لم يأتي بعبارة تفيد تحقيق الأمر حتى لا حتى لا يتسرب الغرور، حتى لا يتسرب الغرور إلى هذا الصنف؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر. قال فعسى أولئك، إشارة إلى بعد وسمو مقامهم، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، معناهم سيكونون من المهتدين. إذن محل الشاهد فين هو؟ ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس أي وبعض الناس، من هنا تبعيضية، بعيض وبين وابتدئ في لمكن بمن. إذا قال ومن الناس بعض الناس، وهذا من إنصاف القرآن، دائما تقولاش بعض لأن القضية مش هي عامة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، ولكن الإيمان لم يصل إلى قرارة قلبه، لم يصل إلى قرارة قلبه، يعني إيمان متطرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إذن قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن الإيمان لم يصل تماما إلى قرارة قلبه، إذن فإيمانه متطرف. قال آمنا بالله فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله، في هنا تحتمل أن تكون سببية، أي فإذا أوذي بسبب الله، وتحتمل أن تكون ظرفية، وتحتمل أن تكون ظرفية، أي فإذا أوذي في شرع الله، في شرع الله. سنتلقى مثلا مستقيم ولا مثلا عندهم بدأ من المبادئ التي يأمر بها دينه فيؤذى بسبب ذلك، فإذا أوذي في شرع الله جعل فتنة الناس، أي جعل إيذاء الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس أي إيذاء الناس كعذاب الله. إذن فتكون النتيجة ما هي؟ أي كما أنه يفر من عذاب الله يفر من إيذاء الناس، فيضطر إلى ماذا؟ إلى موافقتهم ومسايرتهم خوفا، ومسايرتهم خوفا، وهذا مما لا ينبغي. شدب الآية كيف سيقت مناسبتها للباب، احنا نتكلم الآن على الخوف. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس كعذاب الله، وعذاب الله نفر منه، لا تمشوا له، نفر منه، أي نفر من أسبابه، أسباب المؤدية إلى عذاب الله. لماذا نفر من عذاب الله؟ لماذا؟ خوفا، خوفا. إذن فكذلك هو يفر من إيذاء الناس خوفا، وهذا ما لا ينبغي، هذا ما لا ينبغي. ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والحديث ضعيف جدا وهو مخرج في الضعيفة، وعن أبي سعيد مرفوع رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين، واليقين هو أعلى درجات الإيمان، اليقين هو أعلى درجات الإيمان، وقد يكون بمعنى العلم، وقد يكون اليقين بمعنى العلم. تقول لك تيقنت بهذه المسألة معناها أني علمت بها. إذن إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني يجعل الإنسان غايته هو رضا الناس بدل ماذا؟ بدل رضا الله. إذن أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أنه متى رزقك إنسان تثني عليه، إذا أعطاك واحد الإنسان وأكرمك تثني عليه، لكن تثني عليه ثناء ينسيك المسبب. تتولي تشوف فيه هو الزفلان حتى فلان، لا يخطر ببالك على أن هذا المكرم وأن هذا المعطي إنما هو سبب، ولكن الفضل أولا وآخرا للمسبب. إذن هذا أيضا من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. شخص مثلا منفق كريم أعطى مجموعة وترك آخرين، فالآخرون الذين تركوا صارت عندهم إشكالية، لماذا لم يعطينا نحن كذا، فتراهم يذمون المتصدق، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذن لا يستحق الذم، لأنه هو في حقيقته إنما هو معطي وسبب، ومن القاسم هو الله، هو الذي يقسم الأرزاق، وهو الذي يسوقها لمن يشاء، لا دخل لزيد ولا لعمر. إذن فهذا نقص في الإيمان، هذا نقص في الإيمان، أن الإنسان يرى السبب هو المسبب، هذا قصور وشرك والعياذ بالله. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن رزق الله، هذا بمثابة تعليل، لماذا يعني الإنسان لا يذم من منعه عطاءه؟ لأن القضية ليست هي في كثرة الحرص أو قلته. لذلك قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يمنعه كراهية كاره. الله تبارك وتعالى إذا قدر لك شيئا أوصله إليك، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. شوف، تغدو خماصا وتروح بطانا. لاحظ المثال هنا: لا رزقكم كما يرزق الطير. لماذا لم يقل لا رزقكم كما يرزق السبع؟ سبع أقوى، تيجيب كي تنقول حنا نرزقوهاش بالقوة، يقدر هذا المعنى ما يتبادر، ولكن قال لا رزقكم كما يرزق الطير لأن الطير ضعيف. إذا القضية ليست هي قضية ضعف أو قوة، هي قضية تدبير وتصريف، هناك مدبر وهناك مصرف، إذن طب نفسا. إذن إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ولعل المناسبة هنا أن هذه الأمور المذكورة قضية العطاء والمنع، ربما الإنسان إذا رآها برؤية محضة ربما قد يصبح الإنسان مثلا يعني يداهن، ربما يصبح الإنسان مثلا يفرط فيما أوجب الله عليه لأجل أن ينال رضا هؤلاء أو عطاءهم. يعني القصد الذي يظهر والعلم عند الله أن مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب أن الإنسان ربما قد يضطر إلى مجارات هؤلاء، والخوف منهم من حيث أن يمنعوه عطاءهم، فلربما كما قلت داهنهم، ولربما تخلى عن بعض مبادئه التي أمر الله تبارك وتعالى بها، والله تعالى أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس بمعنى طلب، من التمس رضا أي أسباب الرضا، من التمس رضا الله بسخط الناس، الباء هنا شبه تكون عوض، بالبستعين، وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهنطق، قال ابن مالك بالبستعين وعد عوض، ها إذن فالباء هنا للعوض، من طلب أسباب رضا الله عوض سخط الناس، النتيجة شنية، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، لأن الرضا أمراش قلبي، والقلوب بين يدي من؟ بين يدي مصرفها ومقلبها وهو الله. لذلك قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه، لاحظ تقديم رضا الله لأنه هو المطلوب، وأرضى عنه الناس هذا أيضا أمر مطلوب لي، رضا الله مطلوب من حيث الدرجة الأولى، والإنسان كذلك يحب من حيث الدرجة الثانية أن يرضى عنه، الناس. ما السبيل إلى ذلك؟ أن ترضي، الله ولو سخط عنك الناس. ولذلك لاحظ معي رحمك الله أنه قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما أسخطوا أعز الناس عندهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من عندهم، لا يوادونهم ولو كانوا أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كان من كان، إذن هؤلاء سخطوا عنهم، فبماذا بدلهم الله؟ برضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لاحظ، وأعد لهم جنات، أيدهم بروح منه، ها، وأدخلهم جناته ورضي عنهم، ها، خيرات. إذن قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وبالمقابل من التمس رضا الناس، أي من طلب رضا الناس عوضا، من ارتبط، من التمس عفوا رضا الناس بسخط، الله، يعني أرضى الناس وأسخط الله، ماذا، ما هي النتيجة؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وذلك بأنه يلقي في قلوبهم كراهيته، وهذا لا يتأتى طبعا إلا إذا كان يخاف من هؤلاء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا عقد المصنف هذا الباب لعبادة أخرى جليلة، وهي نصف الدين، وهي عبادة التوكل، والتوكل معناه الاعتماد على الله، في حصول مطلوب أو دفعي مرهوب مع الثقة به وبذل الأسباب الموصلة إليه أي إلى ذلك الشيء. إذن التوكل ما هو؟ ها؟ هو الاعتماد على الله في حصول مطلوب أو دفع مرهوب مع الثقة به، مع الثقة به، مع الاعتماد عليه والثقة به، مع الاعتماد عليه والثقة به وبذل الأسباب. وعليه فإن التوكل أصوله ثلاثة، أشنا هي؟ اعتماد، اعتماد واعتقاد وبذل أسباب. قلناش توكل عرفنا باش هو الاعتماد على الله في حصول مطلوب أو دفع مرهوب مع الثقة، الاعتقاد مع الثقة به وبذل الأسباب. وعليه فالتوكل أصوله ثلاثة: اعتماد، اعتقاد، بذل أسباب. بذل أسباب لا بد في التوكل من هذه الأصول الثلاثة، لا بد في التوكل من هذه الأصول الثلاثة: أن تعتمد على الله وحده مع الاعتقاد فيه، مع الاعتقاد فيه وبذل الأسباب. لكن بعض الناس قد يبذل السبب، قد يعتقد في الله ولا يبذل السبب، تقول لك إيش؟ أنا متوكل على الله تبارك وتعالى وربما امتنع عن بذل الأسباب. نقول لا، هذا طعن في حكمة الله، لأنه ربط المسببات بأسبابها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، كان يباشر الأسباب، كان يباشر الأسباب. لما أراد الهجرة وهي أخطر حدث على ممر التاريخ اتخذ الأسباب، اشترى الناقة واختفى واختفى وخرج في الظهيرة واستعان بخريت عبد الله بن أريقط، وما كل شيء بباش، بدل الأسباب، بدل الأسباب. لكن هل كان يعتمد على الأسباب؟ لا، ما كان يعتمد على الأسباب. ولذلك أين يتجلى ذلك؟ لما كان في الغار قال أبو بكر: يا رسول، ماذا يا رسول الله ما ظنك؟ قال: لو نظر أحدهم أسفل نعله لرآنا. هنا انقطعت الأسباب فلم يبق إلا التعلق برب الأسباب. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن تندر الأسباب لكن لا نعتمد عليها، بل اعتمادنا الكلي على الله، بل اعتمادنا الكلي على الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ما فائدة الضرب؟ إنما هو لتعليم، إنما هو لتعليم مبدأ عظيم وهو مبدأ الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، تساقط عليك رطبا جنيا. ما فائدة تحريك المرأة للنخلة؟ بل عشرة رجال، ما فائدة تحريكهم للنخلة؟ لا يفيد. تبين تحمين احنا عشرة الناس على نخلة وتنحركها وينزلش حاجة؟ ما ينزلش. فما بالك بامرأة؟ ولكن هذا أيضا من باب تعليم الأخذ بالأسباب. فضرب وكذلك فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق. عصا وش بدي في البحر؟ طيب لماذا؟ يعني فرقنا البحر مباشرة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ففرقنا البحر. لا، فأوحينا إلى موسى أن يضرب، دير سبب أن يضرب. ولذلك السبب لا يستقل بالتأثير، السبب لا يستقل بالتأثير. إذن قال وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله، على الله متعلقة بتوكلوا، والمقتضي أن تتأخر، أن تتأخر، لكنها قدمت. وإذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر، بمعنى أن التوكل لا يكون إلا على الله، فمن توكل على غير الله ضل وزاغ، ضل وزاغ وأشرك بالله. وعلى الله لا غير فتوكلوا، هذه الفاش بتكون تمك لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ توكلوا على الله، على الله توكلوا، إنما جيء بها لتحسين اللفظ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالذي يتوكل على غير الله في جلب منفعة أو دفع مضرة هذا ينافي إيمانه أو كمال إيمانه، عفوا ينافي كمال إيمانه، وقد يصل إلى نفيه مطلقا بحسب ما يقوم بقلبه. إذا قاع ما تدير حساب الله قاع لا يظن أن لله تصرف قاع أصلا، فقد يذهب بإيمانه مطلقا. لكن كان يعتقد أن الله هو المتصرف، لكن أحيانا الإنسان ينسى بحكم بشريته، بحكم ضعف إيمانه، بحكم قلة تربيته، بحكم عدم معرفته بالله، فهذا يكون منافيا لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان. ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قبل أن نبين بعض معاني هذه الآية نشير إلى أن التوكل أنواع، كما أن الخوف أنواع والمحبة أنواع، فكذلك التوكل أنواع. وفائدة ذكر هذه التقاسيم كما قلنا شنو؟ عدم الخلط بين الأنواع، فبعض الأنواع قد تكون شركا وبعض الأنواع قد لا تكون وما إلى ذلك. إذن عندنا أول نوع من أنواع التوكل وهو توكل العبادة، توكل العبادة، وهذا معناه الاعتماد المطلق على المتوكل عليه، الاعتماد المطلق على المتوكل عليه، بحيث أنك تعتقد أن بيده النفع وبيده الضر، وهذا لا يكون إلا لله. التوكل الذي يصدر من العبد على سبيل العبادة بحيث يعتمد على المتوكل عليه مطلقا ويعتقد فيه النفع والضر فهذا لا يكون إلا لله. فمن توكل على شخص توكلا مطلقا واعتقد أن بيده النفع وبيده الضر هو، فهذا يكون مشركا شركا أكبر. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى حتى ينقض هذا الأمر قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. جميع من يتوكل عليه إيها وحي، ولكن هل سيموت؟ طيب لماذا قال الحي الذي لا يموت؟ لماذا ذكر هذه الصفة اللي هي قضية الموت؟ أنه ربما قد تعتقد فيه وتعتمد عليه حتى ساعة الصفر كما يقال، حتى يحين ما تريده، فإذا به ميت أمامك، طيب من ينفعه؟ أما هناك، أما الله تبارك وتعالى فهو حي لا يموت، من ارتبط به وعقد قلبه عليه سبحانه وتعالى حاشاه أن يخذله، حاشاه أن يخذله. إذن هذا توكل العبادة. وعندنا توكل من نوع آخر وهو أن تعتمد على شخص، أن يعتمد على شخص في جلب معاشه ورزقه. مثلا إنسان خدام تقول لك راهاش أتنا كل معاه الخبز، تقول لي مثلا فينايا الصلاة، تقول لك ما خلانيش مثلا المعلم راه هو اللي تيثبته هو اللي فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، الاعتماد على شخص في معاشه ورزقه. النوع الثاني أن تعتمد على شخص في قضاء أمر ما، في قضاء مصلحة، كأن توكل شخص في جلب مثلا حاجة، تقول لي هذه الدار أو هذه الدراجة أريد أن أبيعها، فتوكله تعتمد عليه في بيعها، هذا جائز لا شيء فيه. قال الحق جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنون الذين بلغوا الكمال أوصافهم خمسة، أوصافهم خمسة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وجلت قلوبهم أي خافت لما فيها من تعظيم الله، ولذلك خوف الله يظهر على صاحبه. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت من العيون ولا وجلت من وجلت هي الأولى، وجلت منها القلوب عاد ذرفت منها العيون، لأن الخوف مستقر ثم بان وظهر. إذن قال: وجلت قلوبهم أي خافت، سبب هذا الخوف تعظيم الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادتهم تصديقا وامتثالا، زادتهم إيمانا أي تصديقا وامتثالا. وعلى ربهم يتوكلون، الشاهد وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتوكلون على أحد، وإنما يتوكلون على الله وحده. لماذا يتوكلون على الله وحده؟ لأنه هو المتصرف، هو المدبر، هو المالك، هو السيد، لا أحد يشاركه في ذلك. لاحظ عندنا جوج الحوايج هنا، عندنا أن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وبيان سبب التوكل على الله وحده. إذن عندنا التوكل لا يكون إلا على الله وحده، من جبناه هذا المعنى؟ تقديم المعمول، مزيان، تقديم ما حقه التأخير. وعندنا بيان سبب التوكل، لماذا لا نتوكل إلا على الله وحده؟ أرى لي يعطيني شي حاجة اللي هي أش تقنعني منطقية، لماذا لا أتوكل إلا على الله وحده؟ لأنه هو المتصرف، وهو المدبر، وهو المالك، وهو السيد، وهو من جبنا هذا المعنى؟ ربهم، رب، ما قالش وعلى الله، أنا قال وعلى ربهم يتوكلون. هنا زدنا معناش بيان السبب الذي من أجله نعقد توكلنا على الله وحده. إذن هذه الصفات ثالثة. الرابعة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه خمسة أوصاف للمؤمنين الكمل. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والملاحظ أن الله تبارك وتعالى لم ينادي في القرآن نبيه إلا بوصف الرسالة أو وصف النبوة، لم ينادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة أو وصف الرسالة أو وصف الرسالة. إذن قال: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. واو عاطفة، ومن معطوف، ها معطوف، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. شنو المعنى؟ معنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هنا تحتمل الآية احتمالين، أي كافيك الله وكافيك من اتبعك من المؤمنين. لكن هذا يشكل، كيفاش كافيك؟ الذي يكفي هو الله، الذي يكفي هو الله. إذا المعنى هناش مشكل، إذا بينا نقوله حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، ياك هنا مشكل من حيث المعنى. وإذا قلنا حسبك الله وحسب الله من اتبعك من المؤمنين، يعني سيكفيك أنت الله وسيكفي المؤمنين. قال لك هنا كاين واحد المانع لغوي، اللي هو قال لك لأن هذيك حسبك، هذيك الكاف اش بيكون محل، اش بيكون الإعرابها مضاف، يعني اش مجرور، يعني قال لك إلا عطفتي لابد أيضا من تكرار الجر. إذا اش بتقول؟ حسبك الله وحسب المؤمنين وحسب المؤمنين الله. إذن فلا بد من تكرار الجار، فلا بد من تكرار الجار. هو الذي أيدك بنصره، بنصره ما تقولش والمؤمنين، لا يجوز تقولاش وبالمؤمنين، لا بد من تكرار الجار. إذن المجرور لا بد من أن تكرر مع واش الجار أثناء العطف. نقول بأن التحقيق في هذه المسألة كما ذكر ابن مالك أنه قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر، إذ قد أتى في النثر والشعر الصحيح مثبتا. قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. هذا ليس بلازم. وأما الاستدلال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا نصر، الإنسان ينصر بالله وينصر كذلك بإخوانه. لكن الحسب اللي هو كافيك، احنا واحد وليتيكفيه هو الله تبارك وتعالى، هو الله. ثم أنه لو قلنا لا بد من التكرار لا يفسد المعنى. نقول حسبك الله وحسب المؤمنين. لو قلنا بأن المقصود حسبك الله وحسبك المؤمنين وحسبك من اتبعك من المؤمنين، المعنى فاسد. كيفاش هو أنت تبعك وسيكفيك؟ دائما المتبوع يكون ايش؟ انقص درجه ولا اعلى؟ ها، المتبوع عندنا تابع وعندنا متبوع، ايهما اعلى؟ المتبوع. اذا اذا قلنا حسبك الله وحسبك من اتبع، هذا ما جايش من ناحيه المعنى. اذا فيكون المعنى يا ايها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين ايضا وحسب من اتبعك من المؤمنين. إذن فيكون الخلاصة هو أن الله حسب الجميع، أي يكفي الجميع، وبالتالي وجب التوكل عليه من طرف الجميع، من طرف الجميع. واضح؟ يا أيها النبي حسبك الله، لأن قضية الحسب لي الكفاية هذه آش عبادة خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يكفيك ولن يكفيك أحد إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ألقي في النار. ها؟ أيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وهذا أعظم جزاء في التوكل، أن الله تبارك وتعالى يكفيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورهمن شرطية، يتوكل هي فعل الشرط والجملة إيش؟ جواب الشرط، فهو حسبه، أي فهو كافي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحسيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، نعمة فعل جامد يتبي لاش لإنشاء المدح، ها المدح فاعله فينا هو الوكيل، المخصوص بالمدح من هو؟ هو ها هو. ونعمة هو الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم أبو الأنبياء حين ألقي في النار. فلذلك لما احتسب وتوكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهو ملقى في النار، بعض الرواية تذكر إن كان الأثر فيه كلام، جاءه جبريل قال ألك حاجة جبريل على جلالته وعظمته، وعظمته تدل على عظمة خالقه. قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق. قالب قرى قوم لوط بطرف جناحه، بطرف جناحه. ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم رفع رأسه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء المدد الإلهي، قلنا يا نار كوني عاش بردا وسلاما، ماشي بردا، لو كانت بردا لا أضرت به، لا بردا وسلاما على إبراهيم، بمعنى أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فوجب يعني تعلق القلب به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا في غزوة أحد، لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر المشركون أصابتهم مصيبة كما قال الله تبارك وتعالى، قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فأبو سفيان تنبه، أبو سفيان تنبه وأيقن بأن هذه فرصة ربما قد لا تتأتى، فأراد أن يرجع ليستأصل شأفة النبي صلى الله عليه وسلم باش يحيدوا قاع، كده نقول إحنا قاع من الخريطة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هم به أبو سفيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأجج نارا عظيمة إلى غير ذلك. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان راجع لأجل كذا وكذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا، فزادهم إيمانا. ولذلك يقول جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى مقالة هنا، يقول عجبت لمن أصابه هم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا التعلق باش بالله، عجبت لمن أصابه هم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إلى آخره، فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخره. وعجبت لمن أصابه غم كيف لا يفزع أو كيف لم يفزع إلى قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصابه غم، فإني سمعت الله يقول بعقبها فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله يقول بعقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن طلب الدنيا كيف لم يفزع إلى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فإني سمعت الله يقول بعقبها ماذا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يرسل عليها حسبان إلى آخره، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إلى آخره. إذن قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال المصنف بعدها رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب عقده المصنف لموضوعين، وهو موضوع المكر، مكر الله جل وعلا بالماكرين، وموضوع القنوط من رحمة الله، موضوع المكر من الله، وموضوع القنوط، ويعني بذلك اليأس من رحمة الله. وذلك لبيان أن الأمن من مكر الله هو من أعظم الذنوب. من أمن مكر الله، من أمن مكر الله تمادى في ذنوبه، من أمن مكر الله تمادى في ذنوبه. وهذا ينافي كمال التوحيد التي يتم غالب الذنوب، هذا ينافي كمال التوحيد. ومن قانط من رحمة الله، ومن قانط من رحمة الله، فهذا الذي يقنط من رحمة الله هذا يعني يجعله ييأس من الله، وبالتالي يكون في ذلك سوء ظن بالله، لأنه ما عرف قدرة الله وما عرف رحمة الله. الذي يقنط تنزل به الضائقة، ينزل به الهم، فتراه ييأس، لا يلجأ إلى الله، لا يعلم أن الله تبارك وتعالى مفرج، فلربما ويل، ولربما يعني التجأ إلى الشعوذة، ولربما التجأ، إذا ماذا صنع هذا؟ يئس، قنط من روح الله، من رحمة الله. إذن هذا مؤده ماذا؟ سوء الظن بالله، تولي تظن سوء بالله، الله يا ربي ما اشتني رانا، لماذا أنا بالضبط، هلاش كذا. إذن هذا سوء الظن، هذا سوء الظن قد يرجع لواحد جوج الحوايج، أنه ما عرف قدرة الله وما عرف رحمة الله تبارك وتعالى. إذن قال أفأمنوا مكر الله. المكر معناه التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وإذا كان في محله فهو محمود، تيكون شي واحد مثلا كي تنقول احنا مكار يمكر بالناس، وأراد أن يمكر بك فتمكر به قبل أن يمكر بك فتوقعه في المصيدة كما يقول. إذن أنت قد مكرت به، لكن مكرك له هل هو محمود أم مذموم؟ محمود. إذن المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، وهو محمود إذا كان في محله. والله تبارك وتعالى هل يوصف بأنه يمكر؟ هل يوصف بأنه يمكر؟ نعم يوصف، فهو من الصفات المقيدة، ما تلقاش يمكر، يمكر لا، يمكر بالماكرين، ولذلك هذه الصفة لم ترد إلا مقيدة، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن فالله يمكر، هذه الصفة يوصف بها الله لكن على سبيل التقييد، يمكر بالماكرين. وهل نأخذ من الصفة الاسم نقول يمكر نسمي الله بالماكر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. طيب هل الله يخدع؟ عندنا يمكر وعندنا يخدع، لا ما يخدع الله، لأن الخداع ما هو؟ هو مكر في موطن الائتمان، تتمكر بواحد الإنسان توقع به من حيث لا يشعر، لكن في موطن الائتمان. ولذلك قال الخيانة، الخيانة ما الخداع، نعم يخادعون الله، الخيانة لا يوصف بها الله، ذلك قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لأن الخيانة هي أش المكر في موطن الائتمان، الائتمان. إذن قال أفأمنوا مكر الله، هذه الآية سبقتها قول الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ الذي ينام معنى أنه واش في أمن، الذي ينام أنه في أمن، إذن هم في نعمة، هم في نعمة. إذن فلما أنعم الله عليهم أمنوا مكر الله. إذن هم نائمون بالليل، لاعبون بالنهار. متى يكون اللعب؟ عند الأمن أيضا، عند الأمن. هل رأيت مثلا في بلد فيها حرب رأيت لعبا مثلا في سوريا الآن؟ سأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخوان المستضعفين هناك. هل رأيت مثلا في بلد فيه حرب ترى فيه نوم أو لعب؟ لا، إنما النوم واللعب يدلان على ماذا؟ على تمام الأمن، على تمام الأمن، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد امتن على هؤلاء بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها علينا وعلى سائر بلدان المسلمين. أفأمنوا مكر الله؟ كيف يأمنوا مكر الله؟ الاستفهام هنا لاش للإنكار والتعجب، للإنكار والتعجب، للإنكار والتعجب. أفأمنوا مكر الله، ولاحظ إضافة المكر لله، أفأمنوا مكر الله. ثم قال فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله أحد إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي إلا القوم الهالكون. ثم قال، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا الكلام تعمل تاع سيدنا إبراهيم لما بشروه باش بالغلام، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا من اسم استفهام، والاستفهام هنا معناه النفي، وسيأتي معنا لماذا. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي قلنا الاستفهام معنى النفي، لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا إذا كان ضالا. طيب لماذا لا نأتي بالنفي المحض، لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ لإفادة معنى جديد وهو التحدي. إذا كان الاستفهام بمعنى النفي، إذا كان الاستفهام بمعنى النفي، فإنه يراد به ماذا؟ التحدي. ومن أحسن من الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن؟ لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل لا أحد أحسن منه. إذا كان راضيا أتحدى أن ترى أحدا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لن تجد أحدا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والمقصود به كما قلت إذا كان الاستفهام بمعنى النفي فإنه يراد به ماذا؟ التحدي. إذن ومن يقنط من رحمته إلا الضالون، كأنه لا ضال حقيقة إلا القانط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك ينبغي للعبد بمجموع ما ذكر، عدم الأمن وعدم القنوط، عدم أمن مكر الله، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا من الله، وعدم القنوط من الله، بمعنى أنه ينبغي عليه أن يكون راجيا لله. والخوف والرجاء، والخوف والرجاء لا بد منهما، لا يمكن للإنسان أن يعيش من غير خوف ولا رجاء. لا تأمن مكر الله ولا تقنط من رحمة الله، فهما كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه كالجناحين للطائر. هل رأيتم طائرا يطير بجناح واحد؟ ما يمكن. إذا الحياة ما ليش تمشي لك إلا باش إلا بالخوف والرجاء، ولكن على سبيل التساوي. وبعض العلماء قال نغلب الرجاء، نغلب الرجاء في حالة المعصية، ونغلب الخوف في حالة الطاعة، حتى لا تغتر وحتى لا تقنط. وبعضهم قال نغلب الرجاء في حالة المرض، وبعضهم قال نغلب الخوف في حالة الصحة حتى لا تطغى. والصحيح أنه دائما الإنسان تيمشي باش بهاتين العبادتين على سبيل التساوي كالجناحين للطائر. إذن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون. إذن ينبغي للعبد أن لا يقنط من رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. شوف، عجب ربنا إلى قنوط عباده، قنطون أنه ما عرفوا قدرة الله وما عرفوا رحمة الله وما عرفوا الله جل جلاله عموما، وإلا لو عرفوا الله لما قنطوا. عجب ربنا، ولذلك لو كان الإنسان يتنفس من سم إبرة وأحاطت به الهموم من جميع الأمكنة فليثق بالله، يعني ينبغي أن يكون دائما واثقا بالله تبارك وتعالى، واثقا في رحمته، واثقا في رحمته. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغييره للأمور، وقرب تغييره للأمور معنى أنه دائما الشدة بجانبها الفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب كما قيل ولن يغلب عسر يسرين، لأن العسر ثم كاش معرفة، إن مع العسر يسرا، إن مع ذاك الأول، إذن عسر واحد، إن مع العسر يسرا يسرا، فالتنكير يفيد أن هناك يسرين، أما التعريف دل على أن عسر واحد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر الألف واللام العهد ذاك العسر مثله هو، ولن يغلب عسر يسرين. إذا عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، جمع غيرة كالطير، جمع كالطير جمع طيرة، وقرب غياره أي تغييره للأحوال، بمعنى أن الفرج سيأتي، وقرب غياره ينظر إليكم أزلين، يعني في الشدة، ينظر إليكم أزلين قانطين، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر، وهذا فيه دليل على أن الذنوب كبائر وصغائر، على أن الذنوب كبائر وصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، خلافا لمن قال بأن الذنوب ليس فيها إلا كبائر، ليس فيها إلا كبائر. وهؤلاء نظروا إلى من عصي وهو الله، إلى من عصي وهو الله، وهؤلاء نظروا إلى من عصي، نظروا إلى من عصي وهو الله، وهؤلاء نظروا إلى من عصي وهو الله. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي بعض الروايات بل كبير. إذن فالشاهد أن الذنوب على ضربين، كبائر وصغائر. والكبائر ما هي؟ الكبائر جمع كبيرة، وهو الذنب الذي اقترن بوعيد خاص، سواء كان الوعيد دنيويا أو أخرويا، أي ذنب اقترن بوعيد، سواء كان هذا الوعيد دنيويا أو أخرويا، فهذا الذنب يسمى كبيرة، يسمى كبيرة. كمثل مثلا إذا اقترن بلعنة الله أو غضبه قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. إذن من الكبائر الشرك بالله، كيف تشرك بالله تبارك وتعالى وهو الخالق لك وهو المنعم عليك؟ الشرك مع الإنسان تشي فايدة فيه. أكبر الكبائر أن تشرك بالله وهو خلقك وهو خلقك. ثم قال واليأس من روح الله، المقصود واليأس من فرج الله، والروح هي قريب معنى الرحمة. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله، إمتى الإنسان يأمن مكر الله؟ حينما يدر عليه بالنعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك إذا رأيت الرجل يعصي الله وهو يعطيه فاعلم أنه مستدرج أو قد مكر به، مستدرج وقد مكر به. إذن فاليأس من روح الله عن القنوط كبيرة، والأمن من مكر الله كذلك كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعد هنا من الكبائر. قال أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم والبزار، ثم قال وفي إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا، والأشبه أن يكون موقوفا، يعني اللي قالوا شكون وسيدنا عبد الله بن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر. هذا فيه دليل على أن الكبائر أيضا تتفاوت، على أن الكبائر تتفاوت. أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله مر معنا، والقنوط من رحمة الله معناه هنا أنه يستبعد حصول مطلوبه، أنه يستبعد حصول مطلوبه. ومعنى اليأس من روح الله أنه يستبعد زوال المكروه، باش ما يكونش هناك تكرار، لأن الأصل أننا دائما نحمل كلام العلماء على ما يليق. وإلا القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله راهم بحال بحال، لكن هنا قلناش القنوط من رحمة الله معناه أنه يستبعد حصول المطلوب، واليأس من روح الله أنه يستبعد زوال المرهوب. ثم قال باب من الإيمان، الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر هو معناه الحبس، الصبر معناه الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس عن أشياء أو على أشياء. الصبر في الاصطلاح حبس النفس على أشياء أو عن أشياء. على أشياء بحلاس كالطاعة والأقدار، تحبس النفس على طاعة الله، تصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله. وعن أشياء أي عن معصية الله، أي تحبس النفس على الطاعة، معناش تتأدي الطاعة. فلو مباشرة الطاعات لا بد فيها مناش من الصبر، لا بد فيها من الصبر. أنت من الصبح وقته وتمشي للجماعة وتسخن الماء وإلى غير ذلك، تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. والصبر على أقدار الله كذلك لا بد، الصبر على أقدار الله لا بد. هذه الأمر اللي هو الأقدار لا بد فيها من الصبر، لأن الأقدار فيها ما هو ملائم موائم، وفيها ما هو مؤلم كوفاة شخص أو كذا، فلا بد من الصبر. إذن فالصبر الذي هو حبس النفس على أو عن، إذن حبس النفس على الطاعة، حبس النفس على الأقدار معناه أن الإنسان يصبر ويحتسب، وحبس النفس عن معصية الله، لا يزني الإنسان، لا يرتشي، لا يغتاب، لا ينمم، هذه كلها أمور تحتاج إلى صبر. وهنا جباش باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وخص هنا خص بالذكر الصبر على أقدار الله لأن له تعلق بأمر الربوبية، لأنه له تعلق بأمر الربوبية، فالذي يصبر على أقدار الله يعلم أن هذه الأقدار أو أن المقدر وأن القدر واقع بتدبير الله له. إذا من رضي بالله ربا لا يتسخط، من رضي بالله ربا لا يتسخط على الأقدار، ما لي أنا ولماذا حل بكذا، لا بل يرضى. إذا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، والأقدار جمع قدر، وتطلق على المقدور المفعول الذي يقع، وتطلق على فعل المقدر اللي هو الله. القدر تيطلق على الفعل تاع الله، وتيطلق على المقدور، على المقدور. أما بالنسبة لفعل المقدر وهو الله فهذا يجب فيه الرضا والصبر. داكشي تيدير الله تبارك وتعالى بزمن خصكاش تصبر ليه، وبزمن خصكاش ترضى. ها يجب الصبر والرضا. وأما على المقدور يعني على المصيبة التي حلت فلا يجب فيها الرضا على الأرجح، وإنما يجب فيها الصبر. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله أي يؤمن بقدره، يهدي قلبه أي يجعل قلبه مطمئنا، يجعل قلبه مطمئنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذن فائدة الإيمان بالقضاء والقدر أنه يرزق الإنسان طمأنينة وسكينة في القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلوب، والقلب إذا اهتدى اهتدت الجوارح. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي يرزقه الطمأنينة، يرزقه الطمأنينة والله بكل شيء عليم. قال علقمة وهو من أكابر التابعين هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما بهما كفر. اثنان رهية هي المبتدأ، وسوغ الابتداء بها هنا التقسيم. اثنان في الناس هما بهم كفر، أي فيهم ولا منهم، الباء هنا بمعنى فيه أو بمعنى من، هما بهم كفر. وهذا الكفر ليس بمخرج عن الملة، فهو كفر دون كفر. قال الطعن في النسب هذا مر معنا، العيب في أصل الإنسان، والنياحة على الميت لأن رفعه الصوت عاليا على سبيل النوح قصدا يدل دلالة على عدم الرضا بالقضاء، وإلا لو رضي لما رفع صوته ولا لا. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، لا يقصد هنا بضرب الخدود الإطلاق، لا، ليس منا أي ليس على طريقة، ماشي معنى أنه كافر، لا، ليس على طريقة، هذا الفعل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف. ليس منا من ضرب الخدود لأجل المعصية، لأن ضرب الخدود متى حل القدر دليل على ماذا؟ على التسخط وعدم الرضا بالقدر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوم، الجيب هو الطوق الذي يكون في القميص، هو مدخل الرأس يسمى الطوق، وشق الجيوب لاش لأجل المصيبة التي نزلت به، وإلا لو شقه مثلا جاءته مثلا ضيق تنفس فشق ثيابه لا يدخل في الوعيد. إذن وشق الجيوب من أجل المصيبة التي نزلت به، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية وإله يا كذا يا كذا إلى غير ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من فعل ذلك، وقد يكون بغير هذه المذكورات، يقدر يكون مثلا عدم الرضا بالقضاء والقدر، يقدر يكون بأشياء أخرى كهدم البيت وكسر الأواني و... وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، حديث في صحيح الجامع، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. العبد قد يقترف ذنبا ما فيعجل الله له العقوبة، وهذا من باب إرادة الله به الخير. وهذه العقوبة قد تكون في الدين، ولكن قل من يتنبه لها، قد تكون في الدين، قد يحرمه الله تبارك وتعالى من القرآن حفظ القرآن، أو قد يحرمه مثلا من المواظبة على الصلوات، أو قد يحرمه مثلا من بر الوالدين، هذه عقوبة عقوبة وقل من ينتبه لها. وقد تكون العقوبة في المال، وقد تكون في النفس كذهاب عضو، وقد تكون في الأولاد. ها؟ إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا بذهاب مال أو نفس أو ولد أو ولد، إذن فتكون طهرة بالنسبة له. وإذا أراد بعبده، وراء المقصود بالعبودية هنا العبودية العامة، الكل عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كين عبودية عامة وكين عبودية خاصة. وإذا أراد بعبده الشر، والشر هنا ليس مرادا لذاته، ما يقدره الله تبارك وتعالى قد يكون شرا بمنظورنا نحن، لكن لا يكون شرا محضا. فإذا نزل بالإنسان مثلا وفاة ولا شيء من هذا القبيل هذا خير، ربما لو بقي هذا الوالد قد لا ترزق بره، قد لا ترزق بره. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه لحكمة، أمسك عنه، وإلا فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، يعني يجازيه به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة من المصائب فالواجب عليه أن يصبر حتى يفوز، يفوز بماذا؟ بجزاء الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بشرى من الله، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون. آية بغير حساب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وبقدر ما يشتد البلاء يشتد الجزاء أو يعظم الجزاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ماشي كي تنقولوا إحنا حينما تنزل المصيبة يقول مالي أنا وعلاش أنا، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا من الله، الجزاء من جنس العمل، ومن سخط فله السخط، فله السخط، قيل له بمعنى عليه، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن ومن سخط فله السخط أي فعليه السخط، وقيل لا اللام على بابها وهي للاستحقاق، أي فمن سخط فلا يستحق إلا سخط الله. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل خفي، يعني أن اللام قد تأتي للملك وقد تأتي للاستحقاق وقد تأتي للاختصاص. واللام للملك وشبهه، شبهه معناها الاستحقاق والاختصاص، لعلي يقف عند هذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محرومة. نسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه الأمة أمنها واستقرارها ورخاءها وسيادتها، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.